الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم. نسال الله ان شاء الله ان ييسر لنا اتمام هذه الكتب، ونسال الله في عليائه ان يشكر لكم صبركم على طلب العلم، ونسال الله في عليائه ان يثبت لنا هذا الخير محين ابدا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد، وانشر ذلك بين الناس. بما ان الله تعالى قد من علينا بفضله ومنه وكرمه علينا بالانتهاء من كتاب أصول السنة للإمام أحمد، فالركن الذي يبارك لنا فيه لا نتركه ونعض عليه بالنوارز، وهذا أصل أصله عمر بن الخطاب، قال: من بورك له في طاعة فليعض عليها بالنواجذ. فجانب الاعتقاد لن نتركه، فاحنا الآن نكمل الإيمان لابن مندة، وهو أصل المسبت، وأيضا يكون فرع له هنا، وأيضا نمشي على نفس الطريق والنهج. احنا الحمد لله انتهينا في الأصول الفارقة بين أهل السنة والأشاعرة، واليوم سنأخذ الأصول الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدعة والضلالة المعتزلة والخوارج المارقة، فنتكلم أيضا عنها لضبط الأصول التي يعني يمشي عليها الخوارج، حتى لا يحدث تحدث المظالم، يقال هذا من الخوارج ولا مش من الخوارج، هذا من المرجئة ليس من المرجئة. المعايير والضوابط هي التي تضبط لك أن تعرف هؤلاء من هؤلاء القوم أم لا، حتى لا تظلم، لأن المظالم عند الله لا يعني لا يمكن أن تزول أو أن تمر. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ورد مرفوعا ورد موقوفا، والصحيح هو الموقوف، عن عائشة رضي الله عنها: ثلاثة دواوين، ديوان لا يتركه أبدا، ديوان لا يغفره أبدا، ديوان هو في المشيئة. الديوان لا يتركه أبدا هو ديوان المظالم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، بيّن أنه أن الله سيقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فننهي الكلام على الفرق جميعا وأصول الفرق جميعا، ويكون الأخ على بصيرة من أمره في هذا الباب، حتى لا تنتشر أفكار ضالة ممكن أن تضر باعتقاده. وأنا دائما أقول: اعتقاد فيه خلل، مواقف فيها خلل، ضياع في العلم بأسره، بوابة العلم إتقان العقيدة. الخلل في الاعتقاد خلل في كل العلوم. أنت ترى هناك فوارس ميدان قد برعوا جدا في أبواب، ولكنهم للخلل المتوارد عندهم في العقيدة لم تشرق شمسهم على الأمة. بحال الأحوال كثير من أهل الأصول، كثير من أهل الأصول وتبحروا في علم المنطق والفلسفة، وأيضا علم الكلام، وأيضا الأصول الفقه، لكنهم لما كان الخلل في الاعتقاد متواجد لم تشرق شمسهم، وحتى أصلا الاستفادة منهم كانت قليلة وضئيلة جدا في هذا الباب. كثير من الفقهاء الذين هم برعوا يعني بالتفات، برعوا براعة عظيمة في مسائل الفروع، لما كان الخلل في اعتقادهم أيضا لم تشرق شمسهم. ابن تيمية لم يعني هو من أتقن الناس فقها وحديثا، لم نرى له تصنيفا مستقلا في الفقه أو في الأصول أو إلا الفتاوى، والفتاوى هذا أمر آخر، لكن نتكلم على أنه هو يصنف تصنيفا مستقلا في الفقه لم يفعل. لكن انظر الآن الأمم بأسرها، الأمة بأسرها، يعني من سنيها أو مبتدعها يحتجون بكلام ابن تيمية. ليش؟ اتزان في مسألة الاعتقاد، إتقان في مسائل الاعتقاد، ونصرة لاعتقاد أهل السنة والجماعة، هذا الأصل. نعيم بن حماد كان يعني لم يكن متقنا، لم يكن ضابطا تمام الضبط في الحديث، لكن لما كان يعني منضبط الاعتقاد، وكان رجلا بارعا، وكان رجلا واقفا سدا منيعا من أهل البدع، وكان شديدا عليهم، قالوا يعني من يتكلم في نعيم بن حماد فاتهموا على إيش؟ على الإسلام. وأيضا قالوا ذلك في حماد ابن سلمة، وقالوا في أحمد بن حنبل. ما لم يكن الأمر الرئيس لأحمد بن حنبل لأنه محدث، لا لا، لأنه الذي انبرى لفتنة القرآن، لفتنة خلق القرآن، وهو الذي انبرى للخلل العقدي الموجود عند المعتزلة، حتى أنه قد يعني صراحة اشتد بعض الأمر على بعض أهل السنة والجماعة كالكرابيسي في قول لفظ القرآن مخلوق، واشتد نكيره جدا، وقال بأن من قال بذلك فقد كفر، وطبعا الحق أصلا المسألة فيها تفصيل، لكن أقصد لأنه انبرى ووقف من أجل نقاء وصفاء الاعتقاد، صار أمام أهل السنة والجماعة. وإلا فكثير من أقرانه كمثله حديثيا، إسحاق بن راهويه لا يقل أبدا عن إمام أحمد، ابن تيمية نفسه يقول هو قرين لمثل الشافعي وأحمد، إسحاق بن راهويه لكن المسألة كما قلت لما انبرى لمسألة الاعتقاد والإظهار اعتقاد أهل السنة والجماعة كان له الوقع الأعظم في الأمة، فلا بد من إتقان هذه المسائل. عامة في كتاب الإمام ما زلنا مع جامع تفسير الإيمان والإسلام حديث تميم الداري، وذكرنا ما فيه وإن شاء الله نكمله، وبعد ذلك نأخذ سنة أبي داود ونختمها بالأصول الفارقة بين أهل السنة وبين المعتزلة والخوارج المالقة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: ذكر خبر جامع من تفسير الإيمان والإسلام شبيه بما فسره جبريل عليه السلام. ثم قال: أدخل في النصاحة للكتاب على طول الشيخ ولا من الكلام الأول؟ حديث تميم الداري ما أخذنا إلى الشطر الأول منه، حتى الجملة الأولى فقط منه. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدين النصيحة، بكلمة واحدة جامعة، فلما سئل لمن قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فجمعت هذه الكلمة كل خير يؤمن به وكل شر يتقى وينهى عنه. قال محمد بن نصر المروزي رحمه الله: جماع تفسير النصيحة على وجهين، أحدهما فرض والآخر نافلة. فالنصيحة المفروضة لله هي شدة العناية من الناصح لاتباع محبة الله في آداء ما افترض ومجانبة ما حرم. وأما النصيحة التي هي نافلة هي إيثار محبة الله على محبة نفسه. وطبعا هذا أيضا فيه ما فيه من النظر. أنا شرحنا هذا، أنا قلت لك الحديث عامة هو إيثار محبة الله تعالى على محبة النفس، ليس لا يقال نافلة. هذه واجبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والحديث الذي حسنه النووي هو حديث ضعيف، لكن المعنى فيه حسن، وهو لا يؤمن. النفي هو الآن، والنفي طبعا يتسلط على الوجود، وإلا فيتسلط على الأصل، وإلا فيتسلط على إيش؟ على الكمال. لما نقفز إلى الكمال بهذه السرعة؟ والكمال عندنا كمالان، كمال واجب وكمال مستحب. فقال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال: ثلاثة ما كنا فيه لا وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الثاني مفسر الأول، قال: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن نفيه، لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله حتى يكون هواء، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواء تبعا لما جئت به. ذلك العلماء قالوا: يظهر ذلك عند المنازعة، يقدم محب الله على محبه. وهذا الذي يعني نقول فيه بأن الله تعالى قال: ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فهي المسألة لا يقال بأنها نافلة بهذا الإطلاق. الحديث عن تميم الداري رضي الله عنه: بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المؤمنين ولعامته. جزاكم الله خيرا. بيان النصيحة، وأنه أصل المادة من نصحة العسل هي تخليص العسل من الشوائب، والإخلاص والصدق فيها يعني قائم على ساق الصدق، وثمر ذلك الإخلاص. فالنصيحة لله قد شرحناها قبل ذلك، والنصيحة قال: النصيحة لله ولكتابه، لكتاب الله جل في علاه. والحق بأن بينهما تلازم، وكيف يكون التلازم كريم؟ قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: جذب للانتباه. ثم قال: قالوا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسول لله ولكتابه. قلت بينهما تلازم، تصوب أو تخطئ، فإن صوبت فبين، وإن خطأت فدلل. صواب، بين لنا كيف. لأن القرآن كتاب الله ممتاز، هذه ليست إجابة، وهذا لتغيبك ومش هنسيبك. ليش تغيبت؟ شوف، القرآن كتاب الله هذا جزء الحل من المسألة. خلاص، أحل، إحنا رضينا منك بهذه الجزئية لأنك فتحت الباب للإجابة. أحل. حسام، تفضل يا أستاذ. مدرس اللغة العربية أصله مشهور جدا. تفضل. إيه بتخوفه؟ أنت عايز تعرف مين هو عشان تعرف تتصرف معاه بعد كده برا؟ تفضل. يعني إيه؟ يعني إيه القرآن كلام الله؟ يعني إيه؟ هات المدرس اللي بعده، خليها نترقى شوية مدرس في الجامعة. تفضل يا دكتور. صفة من صفات الله، يبقى هو الكلام عن الله، احنا بنتكلم عن الذات المقدسة وعلى الصفات. قال لله، جزاك الله خير، ولكتابه، والكتاب أصالة لله، لأن الكتاب هو كلام الله جل في علاه، الكتاب صفة من صفات الله، النصيحة لكتاب الله جل في علاه، كتاب الله هو كلام الله، كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المعجز بآية من آياته، المعجز بآية. طبعا كان المعجز به، المعجز بصورة، المعجز بإيش؟ بآية، المعجز بآية، وهذا على التنصيص. فالتنصيص على الكتاب وعلى الكتاب وعلى السورة من سوره طبعا، والآية أيضا تأتي استنباطا، المعجز بآية من آياته، فهو كلام الله، يعني كلام مضاف لله جل في علاه. وقلنا ونكرر ونؤسس ونؤصل لطالب العلم تذكيرا للمنتهي وتأسيسا للمبتدي أن المضاف إلى الله جل في علاه إيش؟ ها، المضاف نوعان، إضافة، ها، إضافة معاني وإضافة أعيان. إضافة الأعيان إضافة تشريف، هي إضافة مخلوق لخالق. الكعبة بيت الله، عيسى روح الله، يعني روح من عند الله، لأن طبعا بعضهم أخذ عيسى روح الله، وفي الحديث من قال شو الله محمد رسول الله أنا عيسى عبد الله بن عمته وكلمته وروح منه، قالوا روح منه هو الآن، يعني بعض. فيبقى إذن لما تنكرون علينا؟ قلنا خطأ، روح منه يعني روح من إيش؟ من عنده. قالوا والأصل عدم التقدير، ليش قدرت؟ قلنا قد قال الله جل في علاه، والذي خلق لكم ما والذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. في أحد يقول بأن السماوات والأرض جزء من الله جل في علاه؟ يبقى إذن المعنى جميعا منه يعني إيش؟ من عندي. طب ليه ما قلنا لأن الخلق مستقل، والله بائن فوق عرشي بائن من خلقي، يبقى روح منه يعني روح من عنده. عيسى روح الله يعني عيسى روح قد خلقها الله جل في علام، مفهوم الكلام غير مفهوم. فإذا أنا بنقول بأنه الإضافة إضافة لخلق مستقل، هي إضافة تشريف، مع أن هي إضافة مخلوق لخالق، مع أن الجميع مخلوقات الله جل في علاه، لكن عندما يضيف الله جل في علاه يبقى هذه زيادة عناية، دلالة على إيش؟ على شرف هذا المضاف، على شرف هذا المضاف. فيقول الكعبة بيت الله، طبعا هذه زيادة تشريف، مع أن المساجد بأسلها بيوتات الله جل في علاه. لما خص الكعبة؟ ليش؟ لأن المزايا العظيمة أنها أعظم بيت من بيوت الله جل في علاه هو الكعبة، ومعلوم أن في كل سماء هناك إيش؟ هناك كعبة، هناك بيت يطاف به، البيت المعمور، كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أنت لك أن تندهش على عظم خلق الله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البيت المعمور يدخله كل يوم، يدخله 70,000 من الملائكة يطوفون به لا يرجعون إليه إلى يوم القيامة. تفهمون ما معنى ذلك؟ كل يوم 70 غير كل في كل يوم 70 غير 70 يدخلون يطوفون. كم خلق الله جل في علاه من الملائكة فقط، والملائكة طول من السماء والأرض وأكثر من ذلك وأعظم من ذلك خلق. سبحانك ربي سبحانك وتعالى الله علوا عظيما عن قول الكافرين الفاسقين الفاجرين. الغرض المقصود الكعبة بيت الله جل وعلا، زادت تشريفا لإضافتها لله جل في علاه. ناقة الله وسقياه، ما هو كل النوق مخلوق الله جل وعلا، بهيمة الأنعام بأسرها مخلوق لله. لما هذه الناقة؟ لأنها كانت إيش؟ معجزة، من سخر خرجت الناقة وفيها ما فيها من البركة، فكانت معجزة، لذلك أضيفت لله جل في علاه، لأن هذه الإضافة دلالة على ممتاز. يا ريتك تستمر، يا ريتك تستمر عشان ما تخيبش ظننا فيك. نعم، هذه دلالة على عظمة ربوبية الله جل في علاه، هذه دلالة. أنا دائما لابد أن تفهم عندما ترى المضاف إلى الله جل وعلا واعتنى الله بالإضافة، تعلم أن هذا تعظيم لإيش؟ لهذا المضاف. وهذا التعظيم لهذا المضاف عظم لمن إيش؟ لمن أضافه سبحانه جل في علاه. لذلك هذا بيناه في القسم، لما أقسم الله تعالى ببعض مخلوقاته دلالة على عظمة هذا المخلوق، ولأن عظمة المخلوق دل على عظمة الخالق، مفهوم؟ ولذلك أنت ترى المعجزة، الناقة معجزة عظيمة جدا تدل على عظمة الله جل في علاه، أنه أنتج لك ناقة، خلق لك ناقة من وين؟ من صخرة. هذا من عظيم خلق الله جل في علاه. وأيضا عيسى روح الله من عظيم مخلوقات الله جل في علاه، عيسى، لأنه تكاملت الآن المسائل، الله جل وعلا خلق الخلق جميعا. وانظر إلى عظمة الله جل وعلا في الربوبية، في تنوع الخلق، خلق آدم بدون أب وأم، ثم خلق حواء بإيش؟ بأب دون أم، يبقى أن يخلق من أم من دونه وباقي الخلق يستوون في مسألة الخلق من أبي وأم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح ولم آت من سفاح بأبي هو أمي رضي الله بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فعيسى روح الله دل في علاه لعظمة خلق الله تعالى في عيسى دل على عظمة الله دل في علاه. والمضاف الثاني معاني. المعاني هذه لا يمكن أن تكون ضافت مخلوق لإيش؟ لخالق. أنا أقول رأيت محمد وكرمه يسير خلفه فسألت الكرم أما تحذو حذونا أما تأتي عندنا؟ فقال الكرم إني لا أسير إلا بأمر محمد. إيه رأيكم؟ مش ممكن الكرم لا يمشي. الكرم إيه؟ يطير في السماء صح؟ لا. يبقى الكرم ده إيش؟ معنى صفة معنى من المعاني. يبقى إذن الإضافة الثانية إضافة المعاني إضافة إيش؟ صفة للموصوف. صفة للموصوف لما يقول عزة الله رحمة الله كرم الله قدرة الله صفة للموصوف إضافة صفة ليه؟ الموصوف. مفهوم ولا لا؟ يبقى إذن الكلام كلام الله تعالى هي إضافة معنى وهذه المعنى وهذا المعنى يدل على صفة من صفات الله جل في علاه. ودل ذلك في الكتاب وفي السنة في إجماع أهل السنة. أما في الكتاب بإجاز قال الله جل في علاه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله أضاف الكلام للا يبقى إضافة إيش؟ مخلوق لخالق. ممتازين. خطأ آسف من قال بذلك كفر. الصحيح هي إضافة إيش؟ صفة للموصوف معنى يبقى إضافة صفة للموصوف. طيب قال الله قال الله جعل حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم للسنة قال أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما أضاف الكلام لله جل في علاه. والإجماع إجماع الصحابة أولا لما قال قال ابن عباس لعائشة رضي الله عنها لما دخل عليها قال أبشري أنت زوجة النسان في الدنيا والآخرة أنت حبيبة الرسول في الدنيا وفي الآخرة أنت التي برأك الله من فوق سبع سماوات بقرآن يتلى إلى يوم. ولذلك ابن عباس لما سمع الرجل يقول ورب القرآن قال قف تعالى ماذا تقصد برب القرآن؟ فقال له ورب القرآن معناها ها معناها إضافة الموصوف لصفته كقول الله جل في علاه سبحان ربك رب العزة عما سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فهذه دلالة واضحة جدا على مسألة الإضافة. إضافة المعاني هي إضافة صفة للموصوف. هذا بالنسبة لتعريف الكلام كلام الله أو الكتاب الله جل في علاه. النصيحة لكتاب الله جل في علاه أولا بتلاوته. النصيحة الذي يكون نصيحة لكتاب الله ونصيحة لكتاب الله جل في علاه أولا بتلاوته لقول الله جل في علاه ورتل القرآن ترتيلا. وأيضا قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من السنة قراءة القرآن عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة. ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول حرف أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يبقى هذه قراءة القرآن. النصيحة الأولى تلاوة القرآن. النصيحة الثانية طبعا أن معلومة أن ابن عباس قال البيت الذي ليس فيه الصدر الذي ليس فيه من القرآن فهو كالبيت الخرب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا فاقرأوا فيها البقر وقرأوا فيها البقر. هذه دلالة على إيش؟ على أنه لا يقرأ على القبر إلا ياسين. البقرة لا تقرأ أبدا على القبر لأن ذلك قال لا تجعلوا بيوتكم قراءة ياسين على القبر. يجوز؟ ما يجوز. ليش ما يجوز؟ ليش ما يجوز؟ ورتل القرآن عموما. إيش التخصيص؟ ما هو عموما هو في القبر وخارج القبر وداخل القبر. ها النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوا لأخيكم إيش التثبيت. أما حديث اقرأوا على ياسين على موتاكم حديث ضعيف. حسنه الشافعي وقال قرأوا ياسين على موتاكم يعني عند الاحتضار فإنها تسهل الروح. صراحة أدين الله بضعف الحديث لكن جربته كثيرا في بعض الموتى. قلت للإخوة يعني قالوا لي الرجل الروح الرجل الآن أمامنا يعني ما أنا سنموت مما نرى. فقلت قرأوا ياسين ما نصف ساعة يقرأوا ياسين وخرجت الروح بفضله في أغير في أكثر من حال. فعامة الشافعي حسن الحديث فما قال بتحسيني فيكون هذا عند الاحتضار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا واقرأوا. يبقى القبور لا يقرأ فيها القرآن. واقرأوا سورة البقرة. وفي رواية قال اقرأوا البقرة فإنها إيش فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة يعني السحرة. الأصل القراءة أولا ثم النصيحة الثانية قراءة بتدبر. التدبر والتدبر هو المقصود الأسمى من القراءة ومن التلاوة. ليست المسألة مسألة قراءة فقط بل بالتدبر. والدلالة على ذلك قول الله في علاه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفلوها. وأيضا قال الله تعالى فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوردوا فيه اختلافا كثيرا. ولما ذكر الله الأمثال قال ولا يعقلها إلا إيش العالمون المتدبرون. فاعتبروا يا أولي الأبصار, فاعتبروا يا أولي الألباب, فلابد من التدبر في القراءة. لذلك ابن مسعود لما جاءه رجل قال له قمت الليلة أمس البارحة بإيش بالمفصل, فقال له ابن مسعود قال هزا كهز الشعر, هزا كهز الشعر. القرآن لا يكون إلا بتدبر. ولك أن تفهم ذلك على ما كان يحدث من ابن عمر عندما قال قال تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن. دخل في الإيمان أولا ثم تعلمنا القرآن, فصادف نور القرآن نور الإيمان, فإيش فازداد النور نور الإيمان في القلوب. فلا بد من التدبر لأن تعي ما يقال عن الله جل في علاه. وأفضل الناس يعني علاقة بينه وبين ربه جل في علاه هو أعظم الناس تدبرا في القرآن الذي يعقل عن الله. أعلم الناس من كان أعقل الناس عن ربه جل في علاه. ومن ذلك أيضا بعد التدبر القراءة ثم التدبر ثم العمل بحدوده, حفظ الحروف والعمل بحدوده. لذلك ابن عباس لما فسر قول الله في علاه الذين يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به قال الذين يتلونه حق تلاوته, يبقى الله تعالى أناط الإيمان بالقرآن في إيش في الحقية حق تلاوته. حق تلاوته أن يتلى ويتدبر به ويحفظ حروفه كما قال ابن عباس ويعمل بحدوده. إذا لا تستغرب أن يأتيك بالسند الصحيح أن عمر بن الخطاب حفظ القرآن حفظ البقرة في 10 سنوات. الآن الشاب الصغير أو قل الطفل الصغير 7 سنوات وختم القرآن, صحيح ولا لا؟ 10 سنوات تراه في شهر ممكن ينتهي من البقرة. هناك من الله عليه ب6 أشهر ينتهي من القرآن. 10 سنوات عمر بن الخطاب. ليه؟ لأنه ما كانش فيه ذكاء, ما كانش فيه قوة حفظ. استغفر الله, أذكى الناس وأعلم الناس وأتقى الناس وأورع الناس وأقرب الناس لربنا وأعبد الناس لرب الناس. فإيش اللي بيحدث؟ كانوا لا يمرون على آية إلا بالتدبر والتعقل والعمل بما فيه. ولذلك قال علي بن أبي طالب هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. فكانوا يطبقونه. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال حفظت البقرة في 7 سنين. 7 سنين يحفظ البقرة, ليحفظ يتدبر يقرأ يتدبر ويرتل ويقوم ويصلي بها ويتعبد لله بما فيها من أحكام بتطبيق الأحكام. لذلك ترى أن العلماء قالوا جملة الهجران للقرآن 4, لأن الله تعالى بيّن لنا أن السلام اشتكى من هذه الأمة. قال رب إن عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم الآية بلاش همامة الفصل, وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, وهذا شكاية من النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. فقال علماؤنا والهجران ليس هجران تلاوة, وإلا فالكثير يحفظ الحروف. بل ابن مسعود قال بقلب الموازين في الأمة, هذا ابن مسعود له كلام من الشجون سأبينه الآن. يعني ابن مسعود يقول كنتم على الرعيل الأول الزمن يتكلم في أواخر زمن الصحابة مع زمن التابعين, وهذا زمن الخيرية على الإطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال أنتم في زمان كثر فيه الفقهاء, يا لله يتحدث عن زماننا ويرينا كيف نحن في ضياع وتيه. قال أنتم في زمان كثر فيه الفقهاء وقل فيه الإيش القراء, في رواية قال الوعاظ أو الخطباء القراء, وسيأتي زمان على الناس يكثر فيه القراء أو الخطباء ويقل فيه الفقهاء. زمن الأول كان زمن الإيش التمكين الرفع العز السمو تعبيد العباد لرب العباد. الزمن الذي نحن فيه نحن في أذيال الأمم وأقل وأدنى, ونحن الآن في زمن يوشك أن تتداعى علينا الأمم كما تتداعى على الأكلة على قصعتها, كما أن تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه ذهبت شمس النبوة, وأيضا لم تشق شمس العلماء غابت وغيبوها بفعل فاعل. وإلى الآن حتى الوسط الملتزم يحارب طلبة العلم. ليش؟ لأن طلبة العلم يتحررون لا ينقضون الانقياد المطلوب, وهي أصالة قد يكون أشد الناس انقيادا هم طلبة العلم, لكن سيقول لك اجعل الشرع يلوح من الأفق وأنا تحت نعلك. المسألة مش مسألة هوى, لا تقول لي الشيخ الفلاني قال فأنا أمشي وراءه هكذا, لا ليس هذا. أنت بذلك لو كنت طالبا للعلم تتزهد في نعم الله عليك, وأنت آثب عند ربك ولو أصبت الحق. أرأيت كما قال الإمام أحمد شاكر عندما حقق كتاب الرسالة لو كنت آمرا مجتهدا أن يقلد مجتهدا لأمرته أن يقلد شافعي, لكن لا يجوز يأسم باتفاق الأصوليين. أن طالب العلم الذي يتقن مسألة فيترك لقول قائل تقليدا آثم عند ربه، آثم عند ربه، ما أدري التأصيلات التي على عواهنها بهذه الطريقة كيف يمشي عليها المرء. فلابد أن نعلم بأن زمن الفقهاء هو زمن التمكين، زمن العلماء هو زمن الرفعة. تنحية العلماء معناها الضياع، معناها الضياع، تنحية طلبة العلم بل محاربة طلبة العلم. إحنا عندنا جنود مجندة الآن تسمى قطاع الطرق، قطاع الطرق على طلب العلم. والله الذي لا إله إلا هو، شاب أتاني صغير السن ما زال في الجامعة كاد يبكي، لكن أنا قلت له أنت الآن ما زلت صغير الحمد لله، لكن أنا لو تريد تبكي تبكي على أعمار راحت من 20 سنة، ونحن نصحناهم من 20 سنة أطلب العلم، لا تطلب أنت، لا تطلب العلم. الآن لا يعرف شيئا، الصغير هكذا يجادله في مسألة لا يستطيع أن يقف أمامه. هذا الولد جاني قال أنا تربيت على كذا وكذا، قلت له تعرف مسألة كذا مسألة كذا، أتى بالكتب طبعا بيمتحن فيها بيمتحنوا فيها. الولد المقصود قال لي أنا أقول لك بالتصريح لا بالتلميح، احنا ربينا على سين مثلا نقول له طب تعالى الدرس الفلاني فيه تأثيرات علمية، يقول لك انا اقر، ده انصاف، ده كمان الانصاف ده ميت غير موجود، لكن هو انصاف، يقول انا اقر ان هذه دروس علمية حقا وهي دروس نافعة جدا، لكن انا لا استطيع ان اذهب حتى استأذن فلان فلاني فيأذن لي. فذهبنا الفلان فلاني قال لهم لا، ما احد يحضر لهذا الرجل، لا احد يحضر له، هذا تصريحا لا تلميح. نقول الان نكشف هذه لا يصح هذا الكلام، هذه ديانة، كيف تكون ديانة؟ هذا صد عن سبيل الله. كيف الإجابة أمام الله جل في علاه؟ كيف الإجابة أمام الله جل في علاه عندما يقول أنا قد زرعت فيكم مثلا أو غرست فيكم من يتكلم عني وعن رسولي، فكيف تغلقون الباب أمامه؟ ولما تحاربون شرع الله جل في علاه؟ هذا واقع مر نعيش فيه. فإحنا قلنا تغيب العلماء بفعل فاعل أو غابوا بتقصير منهم، لأن بعض العلماء غابوا بتقصير منهم، ونحن لا ننفي التقصير عن العلماء، وفي الحالتين الإثم لاحق بمن قصر. عالم إذا الله تعالى صدره ليعلم الناس، ليبين طريق الخير، طريق النبي صلى الله عليه وسلم، طريق السلف الصالح، ليسير المرء إلى طريق النجاة، ليقبله الله جل وعلا. فقال في هذا الزمن كثر فيه الفقهاء، لذلك كان زمن الرفعة، أما سيأتي الزمان قال سيقل فيه الفقهاء ويكثر فيه الإيش؟ الخطباء أو الوعاظ. قاله ابن مسعود هو الذي تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من أعجب التفسيرات لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس، ما أن ورينا النبي صلى الله عليه وسلم التراب إلا وتغيرت قلوبنا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده إيش؟ شر منه. أعظم التفسيرات بهذا الحديث هو تفسير من؟ ابن مسعود. قال لا أقول يأتي زمان والذي بعده شر منه، زمان أخصب من زمان، يعني النبت والزرع والدر وأيضا الثمر والطعام والشراب والغنى مثلا والثراء. لا يقول ليس هذا مقصود الحديث، أنتم تفهمون؟ يعني مسعود لا يقول ما أقول في قوله سلم يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، لا أقول أن زمان أخصب من زمان، يعني زمان فيه لا أقول زمان أخصب من زمان أو أمير خير من أمير، لا أقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه بذهاب العلماء، شر الزمان ذهاب العلماء، هكذا. شوف ابن مسعود يقول إيه، لا يأتي زمان الذي بعده شر منه، قال بذهاب العلماء، ثم ترأس أقوام يأخذون بآرائهم وأوائهم فيفسدون، فتهدم الأمة بهذا، تهدم الأمة بهذا. وهذا مصداق القول النبي صلى الله عليه وسلم، بين يدي الساعة سنون خدعة يصدق فيها الكاذب وكذب فيها الصادق، وأنتق الرويبضة، قال تمن خوان الأمين، قال وأنتق الرويبضة، قال ومن الرويبضة، قال الرجل التافه يتكلم في أمر العام. لذلك نرى أن النبي أن العلماء قالوا في هجران القرآن، هجران العقل والتدبر والتلاوة، وأيضا أن كما قلنا أن العلماء الذين صدرهم الله جل وعلا لتفسير كتاب لتفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يلتمس معهم النجاة، قال الله جل وعلا أن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فقال العلماء الهجران أولا هجران التلاوة، هجران التلاوة لأنه الأصل للفهم التلاوة أولا، والتلاوة فيها ما فيها من الحسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فنلقكم بكل حرف حسنة إلى آخر الحديث. فقالوا هجران التلاوة لأنه البداية إلى ترك التدبر وترك التعلم وترك أيضا التحكم إلى كتاب الله جل في علاه. الهجران الثاني هجران سماع لابد أن يكون كما كان كما أنك تفعل لنفسك وردا للقراءة، لابد أن تجعل لنفسك وردا إيش للسماع. طرب القلب إن صح التعبير والأذن تشنف بسماع كلام الله جل في علاه، لأن ابن مسعود قال من أراد أن يختبر حبه لله فليعرض نفسه على كلامه، فإن أحبه فقد أحب الله، لأن القرآن كلام الله جل في علاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود اقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك عليك أنزل، قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ إلى قول الله جل في علاه، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال مسلم صدق الله العظيم، ما قال ذلك، قال إيش حسبك، قال مسلم حسبك فسكت. قال فنظرت إلى عينين مسلم فوجدتهما تذرفان. فهذه دلالة على الإنسان لابد أن يكون له ورد من سماع القرآن، لأن هذا تعبد لله جل وعلا بالسماع. عندنا دليل أوضح من ذلك، ما هو؟ طب هات صبر يعني جيد أنت تقارب، هذا هو ما أذن الله، ما أذن الله لأحد، مثل ما أذن لإيش لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، هذا أرقه الآن أنه سنسمع لهذا الله يسمع كلامه سبحانه وتعالى في علامة، ما أذن الله إلا مثل ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، وهذه أرقى ما يكون في مسألة سماع، تهيج لك مشاعرك في سماع القرآن، لابد أن يكون لك ورد. الأذن لها حق كما أن العين لها حق، كما أن اللسان له حق في العبودية. الوجان وجان سماع، وجان قراءة، وجان سماع، وجان إيش، وجان تحاكم، أن تتحاكم لكتاب الله جل في علاه. الخصومة أي خصومة لا يمكن أن تحل إلا بكتاب الله جل في علاه أو بسنة المسلم، لأن السنة بيان للقرآن، والدلالة على ذلك إيش، قال الله جل في علاه وسمى الأول، وسمى أهل الإيمان، قال الله جل في علاه وأن أحكم بينهم بما أنزل الله، وفي الآية الأخرى قال بما أراك الله، ثم انتقد من لم يحكم به بكتابه، قال أفحكم الجاهلية يبغون، وأيضا قال الله جل في علاه الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك ومنزل من قبلك يريدون أي يكملوا أي وقد أمروا أي يكفر. هذه دلالات واضحة جدا أنه لابد أن تتحكم إلى كتاب الله جل في علاه. لذلك قال الله جل في علاه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه أكمله إلى الله، فحكمه إلى الله يبقى كتاب الله جل في علاه. وأيضا السنة، لأن هذا تلازم، التلازم لا ينفك بحال من الأحوال، هجران قراءة، هجران سماع، هجران تحاكم، هجران إيش، هجران استشفاء، أن تستشفي بكتاب الله جل في علاه، تستشفي بالمرض المعنوي والمرض الحسي. أما المرض المعنوي أمراض القلوب الفتاكة طهارتها بالكتاب. ليش؟ القرآن ينفي خبث، أي خبث يأتي على قلب الإنسان القرآن ينفيه، القرآن مطهرة لكل خبث، لكن لو اعتاد عليه المرء. لذلك ميزان المرء ميزان تلاوته لكتاب الله جل، ميزان ارتباطه بكلام الله جل في علاه. حقا أنا آخر نصيحة من يومين يعني سمعته من شيخ محمد، فضيلة شيخ محمد إسماعيل، أنا سكت قلت له أنا أنتصح، لأن أستنصح، قال أربط الناس بكلام الله جل في علاه، وهذه نعمة نصيحة، لأن هو العلم علم حقا، علم خيركم أن تعلم القرآن وإيش وعلمه، لكن لابد أن تتفقه في حدوده وإيش وتحفظ حروفه. فارتباط الناس بالقرآن فيه ما فيه من العلو والسمو. إذن الرابع قلنا الهجران التلاوة، تدبر، ها، وشفاء، شفاء للقلوب، لقول الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو أكمله ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسر. وأيضا هو شفاء للأمراض الحسية، حديث طويل، حديث الضيافة، كان لهم الحق في الضيافة فمنعوهم، حديث أبي سعيد الخدري، ثم لدغ سيده، الله قدر ذلك لبين لنا الشريعة، فقالوا عندنا لدير، أعندكم راقي؟ فقالوا نعم، فقال أبو سعيد والله لا أرقي حتى تضربوا لي، نعم، فضربوا لهم بسهم فذهبوا للمسلم، فقال وما يدريك، لأن أبو سعيد قال فقرأت إيش سورة، فقرأ سورة الفاتحة، وأخذ الريق 7 مرات ووضع يده عليها وقرأ سورة الفاتحة، فرقية عظيمة جدا. قال فكأنما نشط من عقاد، تعرف عقرب أو حية لدغته، فقال فكأنما نشط من عقاد. هذا بالنسبة للنصيحة لكتاب الله جل في علاه. وأيضا من كتاب النصيحة لكتاب الله جل في علاه تعظيم كلام الله جل في علاه، تعظيم كلام الله جل في علاه وتوقير كلام الله جل في علاه بتعظيم كتابه، ومن تعظيم كتابه ألا تقرأ القرآن جنبا، فإن هذا لا يجوز، ولا تقرأ المرأة الحائض القرآن، هذا من عدم تعظيم كتاب التعظيم وتوقير كلام الله جل في علاه. دعوكم من هذه الفتاوى التي يمينا وشمالا، هذه فتاوى شاذ، الذي يقول بأن المرأة الحائض تقرأ القرآن هذا شذوذ هذا شذوذ. والحق أن لو قلنا هناك إجماع، إذا ادعينا إجماع الإجماع على عدم القراءة، أما قراءة المرأة الحاضر القرآن هذا يعني كما قلنا من فرض به إلا يعني مالك، ومالك حتى اشترط شرطا، أما ابن حزم هو أباح مطلقا، لأن المسألة فيها قولان أو ثلاث أقوال. القول الأول قول بالمنع، وهذا قول جماهير السلف والخلف، قالوا بحرمة قراءة القرآن، فهذا عدم توقير وعدم تعظيم من النظر، عدم توقير وعدم تعظيم لكلام الله جل في علاه. حتى عائشة رضي الله عنها تنكر، تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على حجري فيقرأ القرآن يا للهول، وأنا حائض. اندهاش وإنكار من عائشة، بتستغرب، ده أنا حائض وبيقرأ وهو في حجري وأنا حائض، يعني كيف يقرأ بجانبي وأنا إيش؟ ده هنا هي مش هي اللي بتقرأ، ده هو بيقرأ لكن هو قراءته بجانب أنها إيه؟ حائض وأنا حائض. ده هذا إنكار من عائشة رضي الله عنها على تعظيم الكتاب الله جل في علاه وتوقير كتاب الله جل في علاه. لا تقرأ المرأة القرآن، الجمهور يقولون المرأة الحائض لا تقرأ القرآن، وأدلتهم بذلك كثيرة، وطبعا ورد أدلة صريحة ليست صحيحة، لا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن، وهذه مرفوعة ضعيفة. طيب، ولكن عندنا حديث ابن أبي طالب وحديث صحيح، هذا الراجع صحيح في صحته، بأنه قال ما كان يحجز النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة سوى الجنابة، وهذا حديث صحيح. ولما وراوي الحديث، القاعدة الأصولية تقول الراوي أعلم بما روى، راوي الحديث لما سئل عن المرأة عن الجنب يقرأ القرآن أو المرأة الحائض تقرأ القرآن، قال ولا حرفا واحدا، ولا حرفا واحدا. وورد عن عمر بن الخطاب أيضا ومن الخلفاء الراشدين لما سئل قال لا تقرأ الحائض ولا حرفا واحدا، ولا حرفا واحدا. وهذا كما قلنا من التوقير، من تعظيم كتاب الله لله في علاه. والجنوب أيضا لا يقرأ القرآن، الأدلة يتمسكون بها هي شبهات وليست أدلة، فهذا من توقير الكتاب. ومن توقير الكتاب أيضا إذا قرأت القرآن أن تكون مستقبلا القبلة، وأن تكون على طهارة كاملة، وأن تتسوك قبل أن تقرأ الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ أحدكم القرآن جاء الملك فاقترب من القارئ فيضع فاه على فيه. هذا بالنسبة للنصيحة لكتاب الله جل في علاه. قال تميم الداري قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه، قال ولرسوله صلى الله عليه وسلم. التلازم، ما زلنا مع التلازم هنا، لأنك لو قلت حق النصح لله جل في علاه، النصيحة في عبادة الله، لابد من النصيحة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بوابة وصولك إلى الله جل وعلا هي بوابة النبي صلى الله عليه وسلم. وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولا الإيمان به، ثانيا الإيمان له، الإيمان به والإيمان له، الثالثة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، الرابعة توقير وتعظيم ونصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به، وهذا أصل أصيل، بأن نؤمن بالنبي ونؤمن بجميع الأنبياء. قال الله جل في علاه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه أكمله ورسله. ولذلك قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، تكذيب برسول واحد تكذيب بجميع المرسلين. الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب لي من والدي وولدي والناس أجمعين. هذه محبة أصالة لا تكون إلا بالإيمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، وفي رواية قال حتى يشهدوا، يشهدوا يعني يؤمنوا أن لا إله الله وأني رسول الله. وفي أيضا الحديث الذي في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي ما سمع بي. وهذا رد قاطع على المشوشين المتنطعين، ما أدري والله ماذا يفعلون. قال والذي نفسي بيدي لا يؤمن، قال والذي نفسي بيدي ما سمع بي من يهودي ولا من هذه الأمة، ما سمع بي من يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. ثم لم يؤمن، وهم لا يؤمنون ابن سلم، أقصاها يقولون نبي الإيه للأميين، كما قال ابن صياد لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت أمه يا صاف هذا محمد صلى الله عليه وسلم، قالت لو تركته بين ثم جاء، قالت تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه فقال أشهد أنك رسول الأميين، تشهد أنت أني رسول الله؟ قال آمنت بالله وإيه ورسل. وفي النهاية قال له اخسأ فلن تعلو قدرك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما سمع منه هدي ولا صنيت ولا يؤمن به إلا كان من أصحاب النار. الإيمان به يعني التصديق بأنه مرسل من قبل ربه جل في علاه، والتصديق بكل الشريعة التي جاء بها. فرد بعض شريعة بعض شرائع النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها خلل في الإيمان، وهذا الخلل قد يصل إلى خلل في أصل الإيمان، وقد يصل إلى خلل في كمال الإيمان الإيش الواجب، كرد أحاديث الأحاد. وهذه من طبيعة الفرق المبتدعة الضالة، كمن كالمعتزلة والخوارج هم أيضا يردون الأحاد في هذا الباب. حديث الأحاد رد حديث الأحاد وعدم قبول حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا عدم الإيمان المتكامل به، عدم الإيمان المتكامل به، لأنك لو صدقت أنه رسول صدقت بكل ما أتى به. وقد قال الله تعالى وما آتاكم الرسول كلية ما أتى به، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الإيمان به والإيمان له، هذا الإيمان له ثمرة الإيمان به. من كان صادقا في الإيمان به لابد أن يظهر ذلك في الإيمان إيش له. ما يدلكم على هذا؟ إيش تنصبطون؟ إيش تستفيدون من هذا؟ الإيمان له ثمرة للإيمان به. هي عندك فلذلك مش هسألك حريص. حجر النووي ممتاز. التلازم الوثيق الذي لا ينفك. يا ربي ما أدري متى يعقلون متى يعلمون متى يتعلمون. قلب مات كيف تتحرك الجوارح؟ أجيبوني بالله عليكم بالفطرة والعقل والدراع وأيضا بالشوارع الناس العوام فقط سألوهم بذلك. قلب مات كيف تتحرك الجوارح؟ أجيبوني. طيب لا تتحرك الجوارح معناها قلب مات. ده الموضوع بهذا عقل وعمى وفطرة ما أدري. هذا تلازم وثيق. الإيمان له ثمرة الإيمان به. لو وجد الإيمان به لابد أن ترى الإيمان له. هذا كلام ابن تيمية يقول وما في الجوارح ملازم لما في القلب، وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم منتهية. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فلذلك نحن نقول الإيمان به يثمر الإيمان له. لو كنت صادقا في الإيمان به حقا لابد أن نرى الثمرة بالإيمان له، لأن علامة ذلك الإظهار. قال الله جل في علاه قل إن كنتم تحبون الله، والحب عمل الدماغ، والدماغ طبعا إذا أحب الرأس ما الحب عمل إيه؟ قلب. يبقى إذا نتكلم عن القلوب أو الآن قل إن كنتم تحبون الله إيش علامة المحبة؟ فاتبعوني إيه بقى فين؟ في الظواهر في الجوارح. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون، علامة هذه المحبة الاتباع. يبقى عدم الاتباع دل على إيش؟ عدم المحبة. تأتي بقى الفلسفة المعتزلة الجديدة اللي في العصر اللي احنا عايشين فيها يقول لك وعدم الاتباع دل على ضعف إيه؟ على ضعف المحبة. من وين بقى أتوا بهذا؟ أي شيطان رجيم أدخل في الأذن هذا الكلام؟ ائتونا بكلام من السلف، شافعي، أحمد، ابن عيينة، الثوري، ائتونا بكلام من السلف قالوا بمثل هذا، بأنه أن الاتباع هذا إن عدم دل على الضعف في القلب، ائتونا بهذا. ولن تجد لا أثرا ولا نظرا ولا فطرة ولا عقلا، والإجماع قد أجمعوا على أن هذا لابد من التلازم في هذا الباب. فلذلك الإيمان به يثمر الإيمان له، والإيمان له هو الانقياد التام. وهذا طبعا له أصل وكمال، واجب وكمال مستحب. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نزلت فيها عتاب أكثر من ورود ونزول. فيها عتاب على من قال أو كان ابن عمك يا رسول الله، فأنزل الله جل في علاه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كنت مؤمنا حقا هذه علامتك، هذا علامة الإيمان. وقال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. انظر إلى التطبيق العام العارم الدلال الدالة على تمام الانقياد والاستسلام لله جل في علاه بتمام المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم على زينب وخطبها لزيد قالت من زيد؟ أنا أتزوج زيد؟ لا والله ما أتزوجه. حسب النبي صلى الله عليه وسلم كان خطيبا لها يعني لنفسه، فلما قال لزيد قالت لا، امتنعت مولى من الموالي وهي الحسيبة النسيبة. فأنزل الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله، محك الإيمان هنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قالت سمعت وأطعت، فتزوجته انقيادا تاما، دل على الإيمان الذي في القلب. كوفئة بعدها، قدم ترد جرب ستعلم بربك كيف جزاء وفاقا وأجرا اتباقا. لما قدمت وقالت سمعت وأطعت وتزوجت مولى من الموالي رفعها الله فوق الجميع، حتى فوق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بحالة. لما كانت تترفع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إيه؟ قال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا من اللي زوجها؟ فقالت زوجكن أولياؤكن وزوجني إيش العليم الخبير من فوق سبع سماوات. مكافأة لها لما أظهرت تمام الانقياد من النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. أيضا من ذلك أن الله تعالى قال وما أتاكم رسوله فخذوه ومنهاكم عنه فانتهوا. وهذا الذي استدل به ابن مسعود على أيضا علامة الإمام عندما قال لها ابن مسعود رضي الله عنه لما لما لما انكر النمص او انكر الايش الوصل لعن الله الوصل المستوصله لعن الله النمص النمص. فلما قال لها في كتاب الله جل في علاه فقالت له في اي كتاب الله جل في علاه؟ قد قرات الكتاب ما بين دفتيه فلم ارد ايش لم ارد ما دخول. قال لو كنت قرات لي ايش لوجدت. ثم قرا عليها قال الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه منكم عنه فانتهوا. فهذا تمام الايمان له الايمان له الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم ومتابعه النبي صلى الله عليه وسلم والاستسلام للنبي صلى الله عليه وسلم ومنه احياء سنن النبي صلى الله عليه وسلم. انا الان نرى في الوسط الملتزم عندما تقول له انا اتكلم معك بقال الله قال الرسول يقول لك قال الشيخ الفلان. وهذه ليست يعني أنت تحسبون أن هذه جديدة؟ هي صور متكررة من الزمان الأول. الشاطبي كاد يقتل وحورب محاربة أعظم مما تكون. هذا الأصولي الفقيه المنظر المؤصل هو هذا صاحب المقاصد حقا. فهذا الذي حورب من أجل أنه كان يحارب مسألة الشيخ الفلاني الهوى والتعصب المذهبي فكادوا يقتلونه. نجير التبري ردموه ورجموه بالحجارة من أجل التعصب. ولذلك يعني قال علماؤنا ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نسبق بالخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول وبين قول الفقيه. فإذا الإيمان له تمام الانقياد منها إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ماتت وتموت الآن. لأننا نربط الناس بأشخاص. يعني لما تكون المدرسة الجديدة لتربية الشباب والنشء أن أربط الناس بي وبعدين أربطهم بشيخي وإلا فلا. أي ديانة هذه؟ أي تربية هذه صحيحة؟ كيف على اي نسق شرعي بضوء السلف نراه؟ اريد ذلك. انا اريد ان تكون هذه التربيه هي التربيه الحق. لما ياتي مالك يقول كنا نعلم صبياننا ان من الدين حب الصحابه. اربط الناس بمن ربطك الله بهم. هذا الذي حدا بالشوكاني ان يقول قول الصاحب ليس بحجه. الصاحب نعم قول الصاحب ليس بحجه. لما؟ قال لأن الله تعالى قال وما أتاكم الرسول فخذوه منكم عنه إيه فانتهوا. سيؤدي هذا إلى أن أعظم من ارتبط به عن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. لو لم يكن بلسان المقال سيكون بلسان الإيش الحال. وده اللي حدث. قيل للإمام عن مسألة إمام حنيفة لما رجع بعض الأحناف في مسألة قال قد قال أنا أقول لك قال رسول الله. أبو حنيفة فوق الرأس الفقاع يالا أبو حنيفة وفوق الرأس. فقال له إذن قال رسول الله شيخي أعلم بقال رسول الله منك. طبعا أنا أحسن الظن بشيخك لكنني قد قلت لك قال رسول الله. ما عليك إلا أن تقول سمعت وأطعت. قال الشافعي أجمع كل من سبق من علمائنا أنه لا يحل للمرئ يوم بالله واليوم الآخر أنه من استبانت له سنة من سنة المرسلين أن يدعها لقول أحد كائنا من كان كائنا من كان. فالغرض المقصود الإيمان له هو تمام الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم وربط الناس برسول الله. من نصب شخصا غير شخص رسول الله يوالي عليه ويعادي عليه. فلو حظ ونصيب من قول الله جل في علاه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء لست منهم في شيء. وهذه مسألة فاصلة في تربية الناس على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم محبة النبي صلى الله عليه وسلم. كره النبي نفاق وكفر. يعني من قال أنا بتبعه وتراه شديد التحري للانقياد لكن يقول لك أما الحب ما بحبوش استغفر الله كافر. ولو كان من أعظم الناس تطبيقا للسنة كافر. أصل الإيمان محبة النبي صلى الله عليه وسلم في أصل من أصول الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق. طب كيف بسيد الأنصار وسيد الناس أجمعين؟ ولذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. طبعا هنا الإيمان الواجب. هذا كمان الإيمان الواجب. لأن عمر قال أنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسه. قال لا يا عمر لا يا عمر. فقال الآن يا رسول الله. قال الآن يا عمر الآن يا عمر. فهذه المسألة الظاهرة جدا في مسألة أصول الإيمان محبة النبي صلى الله عليه وسلم. محبة النبي دين ندين الله به. وانظر أخي الكريم لنتفرع عليها. أنت بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم تستطيع أن تكون معه في الجنة إن لم تكن كثير صلاة أو صيام أو صدقة أو فتكون معه في الفردوس الأعلى بشرط وقيد تزداد محبة النبي صلى الله عليه وسلم فيه قلبك. والدلال على ذلك أنس رضي الله عنه كان ينظر إلى النبي يمشي على الأرض، وينظر إلى أبي بكر يمشي على الأرض، وينظر إلى عمر يمشي على الأرض كأنه يبكي وقلبه يحترق، يقول هم لهم عبادات ليست لي وأنا لا أستطيع مفارقة هؤلاء القوم، ماذا أفعل؟ ثم قال فما فرحنا بحديث قط مثلما فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. لما جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لي كثير صلاة الصيام وإني يعني ما عندي إلا أنني أحبك وأحب الله جل وعلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر المرء مع من أحب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ترفع الإنسان إلى المعالي، وأنت ترى المحبة في القلب لا يقول أحد أو لا يقول أحد بأنها إيش فقط في القلب فيرتقي بها إلى الفردوس العالي، لا أبدا، لأنه لو كان محبا صادقا سيظهر ذلك على وين بقى الدليل يا شطار. يا رب الإخوة تفهم وتفقه، الذي أتقن المسألة الدليل سيأتيه سريعا، هذا صبر. الآية ظاهرة، أنا أريد بقى الدليل النص في هذا الباب. ويسلم تسليما، ويسلم تسليما، ها بئس ما يأمركم، ها المشي، خلاص خلاص ممتاز، جزاك الله خير. كل ده لا أبو أيوب ممتاز، لكن أنا أريد النص العملي. ممتاز ممتاز، الحتة عندك يعني استدلالك جيد، ها تخيلها ممتاز، هذا الذي أريده. هل بقى دلله علميا بقى الآن. الصحابي هذا اللي هو ربيع بن كعب الأسلمي كان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، طيب ظهرت محبته في إيش؟ في طلبه، لما جاء قدم الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كريما بأبي وأمي، فقال له سلني، هنا المحبة قد غمرت قلب الصاحب، فقال أسألك إيش؟ لأن المرء معه، إذا أحب المرء أحدا لابد أن تراه يحب أن يراه يكلمه، يحدوه الشوق إلى المجالسة والمؤانسة، فقال له مرافقتك، فنحاه النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح قال له إيش أو غير ذلك، اطلب حاجة كده أو غير ذلك، فقال لا هو ذلك، انظر إلى الترابط والتلازم الذي لا ينفك من النبي، وين هيذهبوا من هذه الأدلة التي كم أدلة كالجبال سيل جرار. فقال له سلام إذن لو أردت وكانت المحبة صادقة في قلبك إذن أكمله عني على نفسك بإيش؟ بالعمل الظاهر، عني على نفسك بكثرة السجود، فمن أحب أحدا ورام مقابلته مرافقته لابد أن يقدم، سواء بقى تتفاوت التقديم يتفاوت بين الكثرة أو القلة، لكن لابد أن إيش؟ أن تتوادد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود. وأيضا الحديث الذي ورد في السنن بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني، كأنه قال كل منكم يزعم محبتي وسأبين لكم علامة محبتي، إذا زعمت كل يدعي وصلا بلينا ولا تقر لهم إيش، دلل على ذلك، قال من أحيا سنتي فقد أحبني، يبقى حق المحبة هو أحياء سنن، يبقى معنى ذلك الذي يحيي البدع ويميت السنن ده إيش بالنسبة لنا. ولو ليل نهار صباح مساء ادعى وزعم محبة المسلم، لو أقام السرادقات وفرق الجاتوهات والشربطات هذا لا يمكن أن يكون محبة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يوزن لنا إيش دلالة على ذلك. قال من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة، من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة، هذه محبة النبي صلى الله عليه وسلم التي لها علامة في الظاهر. وأيضا من النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أصل من أصول ديننا، وأنك إن أحببت أحدا، وهذا الفرق عند علمائنا، إن أحببت أحدا قد تعظمه وقد لا تعظمه، لذلك محبة الله جل وعلا لا تكون منفردة، محبة الله لابد أن تكون محبة مع ذل، لأن محض العبودية هي غاية المحبة مع غاية الذل، وانفراد واحد من الاثنين من أهل البدع. شوف انظر الوسطية لابد من الاقتران، العبودية الحقة التامة محبة الله وغايات عبودية الله وغاياتها كمال المحبة مع كمال الذل والانقياد للإسلام التام. فانظر إلى الانفراد وإلى الفرق التي انفردت، فرقة انفردت بإيش؟ بالمحبة، فدخلت في الشوق والغرام والعشق والكلام المبتدع. وماذا فعلت؟ قامت إحداهن تقول، والذهب ينكر نسبة الكلام لها، هذا الكلام لربعة ينسب لها والذهب أنكره إسنادا، لكن نحن نقول بما يتكلمون به. فقالت: لا أعبدك حبا في جناتك أو رغبة لجناتك، ولا خوفا. يا جريئة، يا جريئة، خوفا. الإنسان ممكن يرتدف لما يسمع عقاب الله، لا يستطيع أحد. لو عاقبك الله بمرض فقط في عينك لن ترد معينا لك. فقالت: لا أعبدك طلبا ولا رغبة، رغبة في جناتك ولا خوفا من نارك، ولكن إيش؟ حبا لك. هنا الآن ننظر إلى العدول من أهل السنة والجماعة، بل إلى سنة الأنبياء وإلى هؤلاء. إذا انفردت العبودية عندهم في إيش؟ في المحبة، اللي هي الرغبة، ماشي، في المحبة صحيح. وقوم آخرون على طرفي نقيض قالوا: عقاب الله، والعقاب شديد وأليم، ويأتي يوم القيامة الرجل كبير عظيم الجسد عظيم الدرس كأنه كجبل أحد، وأن النار يعني لما سمعوا الزلزال والصيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا حجر كان على فوهة النار، سقط فما بلغ إلى القعر إلا بعد 70، بعد 70 خريفا، فارتجفوا وخافوا، وكل معصية يكفر. إذا وهذا الذي سنبينه، إذا عصى كفر، يخافون الغيبة كفر، الغش كفر، النياحة كفر، لا يخافون العقاب، فقط العقاب بعين عوراء. فشوف أنتدى الانفراد البدعة المميت، إما هذا التجرؤ بالجفو وإما هذا بالغلو، وهذا كله خطأ بين. والأصل في ذلك عبادة الله بالجناحين، بالمحبة وإيش؟ والذل. وسنبين أن المحبة إن لم يكن سمت ذل فلا تعظيم، والمحبة بلا تعظيم ليست عبادة. محبة بلا تعظيم ليست عبادة، تغريف المحبة، تغريف العبادة الصحيح محبة بتعظيم. فالغرض المقصود هنا، قال الله جل في علا عن أصفيائي وأنبيائي وأوليائي وأعظم خلقه قدرا عنده، قال الله جل في علا بعدما تكلم عن يونس وتكلم عن زكريا، قال الله جل في علا: وزكريا إذ نادى رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. أكمل للآيات الشاهد سيأتي إيه؟ إنهم كانوا يدعوننا إيش؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا وإيش؟ ورهبا. كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، في محبة وفي خوف، محبة وخوف، ذل ومحبة، وتعمل قيادة الإسلام لله جل في علاه، يدعوننا رغبا ورهبا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، وكان يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني نفسي طرفة عين. وكان يستعيذ بالله من عقابه، وكان يقول: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله إيش؟ برحمته. والقوم الآخرون الذين نظروا للعقاب فقط ضلوا وأضلوا وشددوا وتنطعوا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. إذن الآن سنة من السنة تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وشدة المتابعة، وأيضا توقير كما قلنا المحبة بتعظيم، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم السلام وتوقيره هي من أصل العبودية، كما قلنا محبة الله بتعظيمه، لأن المحبة لم يكن معها الذل لا يكون تعظيما، والمحبة بلا تعظيم قد يحب المرء إنسانا ولا إيش ولا يعظمه، نعوذ بالله. وأنت مطلوب أن توقر الله جل في علاه ما لكم لا ترجون لله وقار. توقير النبي صلى الله عليه وسلم وعلامة ذلك كثيرة. أولا الأصل في توقير النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل في علاه: لتعذروه وتوقروه، هذا للنبي، وحق الله قال: وتسبحوه بكرة وأصيلا. تعذروه وتوقروه يعني تناصروه وتوقروه وتعظموه. ولذلك ضرب لنا الصحابة الكرام أروع الأمثلة في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص يقول: كان أبغض الناس إليه هو محمد صلى الله عليه وسلم، فبعد أن أسلمت كان أحب الناس إلى قلبي هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال: من طلب مني وصفه لا أستطيع، ما كنت أحد النظر هيبة له، احتراما وتوقيرا، ما يحد النظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وجه النبي صلى الله عليه وسلم هو رجل الأنور الأزهر بأبي هو وأمي، لكن هيبة وتعظيما. أيضا في صلح الحديبية رأى عروة بن مسعود الثقفي رأى أعظم ما يراه، قال: يا قوم بالله عليكم ارجعوا، قد وفدت على كسرى وقيصر، فما رأيت أحدا يعظم أحدا مثل ما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا. قال: إذا تكلم كأن على رؤوسهم الطير. الآن نحن نتكلم نقول قال رسول الله، والآخر بيبعث مسج رسالة، وهو يسمع قال رسول الله، وهو في المجلس يسمع قال رسول الله، ولا تراه موقرا للحديث. اللهم اغفر لنا جميعا، ما منا من أحد إلا ويسقط في مثل هذا، وهذا لا يجوز، لا يجوز. أنه ليس من توقير النبي صلى الله عليه وسلم، توقير النبي صلى الله عليه وسلم بتوقير شريعته، توقير النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بتوقير ذاته لأبي هو أمي، وبتوقير شريعته بعد ذلك بعد موته. فقال إذا تكلم كأن على رؤوسهم الطير، قال ولا يحد أحد فيهم، ولا يحد النظر فيه أحد، ثم قال فإذا تفل وقعت في يد أحدهم دلك بها جسده وإيش ووجهه تبركا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلق وأعطى شعره كانوا يتبركون بشعر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من توقير وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رأت الشمس قام المغيرة بن شعبة يأخذ ورق الشجر وغيره على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني يسد عنه الشمس. وأيضا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر لما جاء إلى المدينة اختلط الأمر على الناس، من هو رسول الله؟ هذا أم هذا؟ هذا أم هذا؟ فجاءت الشمس وجاء شعاع الشمس على وجه النبي، فقام أبو بكر بثوبه يعني يضلل أو يظلل على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفوا وعلموا بفعل أبي بكر من رسول الله هو محمد صلى الله عليه وسلم. من توقير الناس جميعا برسول الله وتعظيم النبي في حياتنا هذا هو تعظيم السنة والشريعة. لا نقدم عليه أحد، والله لا يعظمون حق تعظيم. لما تربط الناس بغير النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بالله أنت لا تعظم النبي صلى الله عليه وسلم، أقسم بالله أنت تحيد حيدة عظيمة عن فعل السلف. أن تعظم أحدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تعظم شيخا كائنا من كان بتعظيمك للنبي صلى الله عليه وسلم قد ظلمت وأظلمت وضللت وأضللت، لأنك لم تضع الشيء في موضعه. الحكمة أن تضع الشيء في إيش؟ موضعه. ويؤتي كل ذي حك... كل في ذي فضل فضله. الشيخ والعالم لا الجليل هو وريث النبي فله مكانة عظيمة، لكن إن أن تقف به صدا عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو صدا عن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يمكن أن يكون من طريق السلف ولا النهج القويم. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم أن تقدم نفسه على نفسك، وهذا جاء صريحا في قول الله جل في علاه سورة التوبة. ها أكان من أهل المدينة ما ما ما كان العربي ما كان أهل المدينة ومن حولهم ما كان أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن إيش؟ عن نفسه. لذلك ما ترى أحد إلا يقول فداك أبي وأمي. ولذلك ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عليه القوم وقاموا لقتله في غزوة أحد قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يدفع عنا من يصد عنا القوم وهو رفيقي في الجنة. قام عشرة من الأنصار يفعلون ذلك وكلهم عن بكرة أبيه إن شاء الله ورفقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، حتى قام طلحة واندقت سيفه وانكسرت حتى دفع ونافع النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال وشلت يده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دونكم صاحبكم فقد أوجب الجنة بما فعل. تقدم نفسك على نفس النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي فعله أبو بكر. الحق بأننا أقول إن قلنا بكل هذا للنبي فوريث النبي ينزل منزلة النبي، كما قلنا بأننا لا نعظم عالما ولا شيخا تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم لكننا لابد أن نعطيه إيش حقه. إنما العلماء هم ورث الأنبياء. لذلك قال ما قام من قال من المغرب الإمام البخاري وقف عنده قال أنت البخاري أنت محمد إسماعيل؟ قال نعم. قال أدعو الله ليل نهار أن يزيد في عمرك من عمري، يأخذ من عمري ويعطيك. انظر هذا الكلام لما؟ لأنه علم. قال أما موتي فموت شخص لا يعرف واحد، لا يعرف واحد وإن كان حتى ذو مكان، لو كان ذا مكان. قال أما موتي فلا يؤسف الأمة، أما موت البخاري فيؤسف الجميع. أرأيتم فقه التعامل مع العلماء؟ أرأيتم معرفة قدر العلماء وطلبة العلم وأهل العلم؟ الدنيا بأسرها منوطة بهؤلاء. إن الله اصطفاهم على البشر أجمعين لحفظ دينه. هؤلاء التطبيق العملي لقول الله جل في علاه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نوح الجامع تعرفونه جميعا، نوح الجامع الذي جمع بين كل شيء سوى الصدق، كل شيء اتقنه وحفظه لكن لم يجمع الصدق أبدا. هو الذي وضع كل الحديث اللي في فضائل سور القرآن، هو الذي وضعه. غيره أيضا لما صلبه أمير المؤمنين فقال له ماذا تفعل بألف أو بكذا كذا من الأحاديث التي وضعتها وبثثتها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فماذا قال الأمير الفقيه؟ يعيش لها الجهبذة، يعيش لها الجهبذة. قوم خلقهم الله له عجيب، تسمع عجيب نتمية لا يعرف شيئا عن الدرهم ولا الدينار، صباح مساء غذاءه الذكر وأيضا طلب العلم، هذا الذي يعرفه لنصر الدين الله جل في علاه. إنما العلماء هم ورثة الأنبياء. لذلك علي بن أبي طالب قال وحب النبي حب العلماء دين ندين الله به، وهذا نقل بسنة صحيح أيضا عن معاذ بن جبل. وحب العلماء دين ندين الله به، لذلك في العكس قال ابن تيمية أسوأ القلوب قلبا، القلب الذي يحمل على أهل العلم، القلب الذي يحمل على العلم هذا من أسوأ القلوب قلبا. لذلك ما فلح وما أفلح وما أنجح من عاد ابن تيمية، يعادون ابن تيمية من أجل إيش؟ التعصب المذهبي. كمن كرجل من فحول الشافعية تتشرف الشافعية بوجوده في سلسلة ونظم علماء الشافعية سبك، لكن العداوة، العداوة لابن تيمية أصابتهم بإيش؟ بضياع. حتى أنه لما عداوته لابن تيمية جرته إلى أن يسب شيخه، انتقد شيخه في كتابه الماتع الذي تكلم فيه في جرح والتعديل، وينقل عن شيخه من شيخه الإمام الذهبي ممتاز الذهبي، فتكلم عنه واشتد عليه لأنه مدح الحنابلة، وتكلم على مسائل في مسائل الاعتقاد، مع أن الذهبي أيضا أخذ عليه بعض الأمور الاعتقادية تكلم فيها في التبرك وغير ذلك، يقول بذلك هو يقول قبر تراب، قبر معروف الكرخي إيش ها ترياق علاج، إيش المصيبة هذه، ما هذا؟ وأيضا يتمسك ويأخذ بمسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى مطاهر المسلمين، مواضع الميضة، مطاهر المسلمين يتلمس بركة أيدي المسلمين. هذا مبطور، موضوع لا يصح، وخيف الذهب يقول بمثل هذا. لكن مثل الذهب يغمر في بحر إيه؟ في بحر حسنات، علم من أعلام الأمة، رجل فحل من فحول أهل السنة والجماعة، لكن أيضا شوف الخلل لا يقبل بحال من الأحوال. فحب العلماء دين ندين الله به، وهو ملازم لحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعظيم العلماء ملازم لتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن تعظم العالم فوق إيش؟ فوق النبي، كما فعل المتعصبون في المذاهب. نعوذ بالله من التعصب. وبهذا نكون انتهينا من يعني من شطر الحديث الآن ماذا نفعل، لأن هذه يعني لابد أن احنا نصبر على هذا.